هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رامي محمد صبري المقيم في 5 شارع أحمد الفيومي الماظة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الإسكان والمسؤولين بهيئة المجتمعات العمرانية. بيقول فيها: قبل سنة 2010 حضرات اتقدمت بطلب للحصول على شقة ضمن مشروعات إسكان للشباب اللي الوزارة كانت بتعلن عنها وقتها، وبعد فترة طويلة وصلني جواب خارج من الجهاز التنفيذي لمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بتاريخ 2 يناير 2011. بيقولوا في الجواب ده: بالإشارة إلى الاتفاق المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك الإسكان والتعمير، يرجى الإحاطة بأنه تم تخصيص الوحدة رقم 19 عمارة رقم 25 بمساحة 57 متر بمشروع إسكان المطور بمدينة 6 أكتوبر للسيد رامي محمد صبري عبد العال منصور، علما بأنه ستطبق القواعد الخاصة بقانون التمويل العقاري للتعاقد مع المواطن المذكور. طب إيه هي بقى القواعد اللي بيقولوا عليها دي؟ لأنهم بيقولوا يعني تدفع 80,000 جنيه. في التوقيت ده حضرات والدي كان مصاب بغرغرينا، وأنا شخصيا مريض بالقلب ومحتاجين مصاريف علاج كتيرة، ومش هنقدر نوفر مبلغ زي ده في الوقت الحالي ده، غير بقى ان الجواب كان طالع من عندهم يوم 2 يناير 2011، وعلى ما وصلني وعلى ما سألت فات 2 3 أسابيع وقامت ثورة يناير، والكل بقى عارف البلد حصل فيها ايه وراحت على فين ايامها، وازاي مشروعات كتيرة وقفت، كل حاجة كانت مختلفة، ومش عارفين بكرة في ايه نهايته. اتصرفنا في الفلوس ورحنا للبهوات، قالوا لنا لا الاوضاع اتغيرت وفي ثوره قامت. طب ايه علاقه الثوره بورق رسمي يدي مواطن زي حالاتي حقه؟ محدش رد عليا، ومن يوميها حضرات لغايه النهارده وانا عمال الف وادور بين الهيئه وبين البنك، وانا عايش بالايجار من سنين وتعبت، واملي اني استلم الشقه المخصصه ليا ومعايا الجواب بتاعها. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.